قصة آية. نحن نقص عليك. لقد كان في قصصهم عبرة. قصص تعنى بسير الأنبياء والصالحين ومن جاء ذكرهم في القرآن الكريم. ذلك من أنباء. قصة آية، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور محمد العريفي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. أما بعد أيها الإخوة والأخوات، أحمد الله تعالى الذي يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا، وأن يثبتنا وإياكم على الحق. أيها الإخوة والأخوات، نحن اليوم مع قصة آية. هذه القصة ذكرها الله تعالى في كتابه في سورة الممتحنة أو الممتحنة، كلاهما صحيح، وبين الله سبحانه وتعالى حال أحد الصحابة، كيف أنه كان من خيار الصحابة ومن البدريين، والبدريون الذين شهدوا بدرا من الصحابة هم خيار الصحابة رضي الله عنهم، وقد نظر الله تعالى إليهم فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. كانوا يعني من كبار الصحابة الذين يقربهم النبي صلى الله عليه وسلم ولهم مكانة عنده. لما هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفتح مكة لم يعلم أكثر الصحابة بذلك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا الله تعالى أن يعمي قريشا فلا تعلموا بمقدمهم. النبي صلى الله عليه وسلم قادر، عنده من القوة ما يستطيع به أن يقاتل قريشا، لكنه صلوات ربي وسلامه عليه أراد أن لا تعلم قريش بقدومه حتى لا يقع حرب بينه وبينهم. أراد أن يدخل إلى مكة، يقول من دخل داره فهو آمن، من دخل المسجد الحرام فهو آمن، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. أراد صلى الله عليه وسلم أن يكون هناك نوع من حقن الدماء، وهذا يعني هو الذي يتطلع إليه الإسلام. لو نظرتم في كثير من النصوص الشرعية وفي الآداب والأحكام لوجدتم أن الإسلام يتطلع دائما إلى حقن الدماء، إلى اعتاق الرقاب، إلى إحقاق المساواة بين الناس، إلى عطف الغني على الفقير، إلى العدل، إلى المسامحة في التعامل، إلى غير ذلك. حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله تعالى عنه كان من خيار الصحابة، وقد هاجر إلى مكة مع الصحابة الكرام. لما هاجر علم ببعض السبل أن النبي صلى الله عليه وسلم يهم أن يفتح مكة. كان لحاطب أهل في مكة، له بعض الأقارب القريبين منه يخشى عليهم من مضرة الكافرين لهم ومن أذاهم عليهم، فأراد رضي الله تعالى عنه أن يتخذ يدا عند قريش، يعني أن يحسن إحسانا معينا تذكره له قريش بحيث إنها تحسن إلى أهله الذين هناك، يقولون ما دام أن أباكم أو أن أخاكم أو أن ابن عمكم قد أحسن إلينا وأخبرنا بكذا وكذا فنحن نحسن إليكم لأجل ذلك. وذلك أن عددا كبيرا من الصحابة كان لهم أصحاب ولهم أقارب في مكة، لكنهم كان عندهم من يحميهم ومن يقوم على شؤونهم، إلا حاطب رضي الله تعالى عنه لم يكن له أحد في ذلك. حاطب اجتهد فأخذ ورقة وكتب لأهل مكة بأن النبي صلى الله عليه وسلم سوف يغزوهم، أعطاها لامرأة من المشركين التي كانت مقيمة في المدينة، وأمرها بأن تأخذ هذه الورقة وأن تسلمها إلى قريش، وكتب اسمه في آخرها. يقول الله سبحانه وتعالى وقد أنزل آيات بينات في خبر حاطب رضي الله تعالى عنه وما فعل، قال جل جلاله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلمتم أنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. طيب، هذا التقرب الذي أراد أن يتقربه حاطب رضي الله تعالى عنه إليهم، هل هذا فعلا سوف يوقع في قلوب الكفار محبة له وعناية وصدق مودة بينه وبينهم؟ قال الله إن يثقفوكم، يعني إن يقدروا عليك يا حاطب، أو يقدروا على من حاول أن يحسن إليه من المسلمين ابتغاء مرضاتهم، إن يثقفوكم، ما هو الحال؟ يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم، يوم القيامة يفصل بينكم، والله بما تعملون بصير. استمع إلى حديث علي رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه البخاري ومسلم، وهو يذكر قصة حاطب وكيف فعل النبي صلى الله عليه وسلم معه. يقول رضي الله تعالى عنه: يقول علي: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم والزبير ابن العوام وأبا مرثد الغنوي وكلنا فارس. بعث النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة من الصحابة، عليا والزبير وأبا مرثد، كل واحد على خيل على فرس، وقد نبأه الله تعالى بتلك الورقة لأجل أن يدركها قبل أن تصل إلى قريش. قال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، منطقة يعني في مخرج المدينة. قال: فإن بها امرأة من المشركين معها صحيفة من حاطب بن أبي بلتعة إلى المشركين. قال علي: فأدركناها تسير على جمل لها، حيث قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، المكان اللي قال لنا ستجدونها فيه وجدناها. قلنا: أين الكتاب الذي معك؟ قالت: ما معي كتاب. قلنا: بلى معك كتاب. قالت: ما معي كتاب. قال: فأنخنا بها، أقبلنا إلى البعير وجلسناه، فابتغيناه في رحلها فما وجدنا شيئا. بدأنا نفتش الحقيبة التي معها، نفتش تحت الرحل بين الرحل، والرحل هو شيء يوضع على البعير لأجل أن يقعد عليه الراكب، نبحث يمين يسار لعلها وضعته بين الأخشاب لعلها، ما وجدنا شيئا. فقال صاحباي يعني الزبير وأبا مرثد: قال: ما نرى كتابا. فقلت: لقد علمت والله ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قال ستجدون معها كتابا، والله لنجدن معها كتابا، والله ما كذبنا ولا كذبنا، لا نحن كذبنا عليك يا امرأة وقلنا إن معك كتابا وأنت ليس معك شيء، ولا كذبنا، النبي صلى الله عليه وسلم ما كذب علينا، والله لتخرجن الكتاب أو لأجردنك. إما تطلعين الكتاب بالطيب واللين والرفق والكلام اللين بيننا والتفاهم، أو والله لننزعن ثيابك كاملة ونفتشك تفتيش. فلما رأت المرأة الجد، رأت الرجل جاد، ما في المسألة قولان، إما تطلعين الكتاب ولا والله ننزع ملابسك ونفتش صح. فلما رأت الجد قالت: طيب تأخر عني، اذهب عني. قال: فتأخرنا عنها يعني صددنا عنها. وهذا يدلكم على أن النساء يعني كنا حتى في أيام جاهليتهن عندهن نوع حشمة في التعامل مع الآخرين وعفة، هذه كافرة ومع ذلك لا تريد أن تتكشف أمامهم. قالت: تأخر عني. قال: فتأخرت عنها فحلت خمارها عن رأسها ثم فكت شعرها، فإذا هي قد طوت الكتاب وخبأته في شعرها. شوف يا جماعة القدرة على أن تخبئه. وقيل إنها أخرجته من حجزة ثوبها، كان عليها إزار يعني رابطته على بطنها على حقوها، فكانت قد وضعته فيه يعني في مكان لا يستحي الرجل أن يبحث فيه. قال: أخرجت إلينا الكتاب وأعطتنا إياه. قال: فانطلقنا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما نظر إليه دعا حاطبا. قال: ما حملك يا حاطب على ما صنعت؟ حاطب أنت الآن هذه يعني تسمى بتعبير العصر خيانة عظمى، الآن هذا الكتاب يعني بكل هذه الصراحة ترسل إليهم، يا حاطب ما دفعك، ما حملك على ما صنعت؟ قال: يا رسول الله، ما بي إلا أن أكون مؤمنا بالله ورسوله، والله إني مؤمن، والله ما غيرت ولا بدلت. قال: إذا ما حملك ما دام أنك مؤمن بالله ورسوله، وأنت يعني حمايتك للإسلام واضحة وحبك للمسلمين أمر واضح، ما حملك على ما صنعت؟ قال: أردت أن يكون لي عند القوم يد يدفع الله بها عن أهلي ومالي الذين في مكة، وليس من أصحابك هناك أحد إلا وله من يدفع الله به عن أهله وماله، إلا أنا يا رسول الله ما في أحد يدافع عن أهلي هناك. فقال صلى الله عليه وسلم: صدق، فلا تقول له إلا خيرا. على صدق حاطب في كلامه، لا أسمع واحد يقول له يا خاين يا كذا، لا أسمع واحد يتكلم عليه إلا بخير. فعمر رضي الله عنه جعل ينظر إلى الموقف، هذا رجل الآن يخرج أسرارنا إلى الكافرين. قام قال يا رسول الله إنه قد خان الله ورسوله، هذا خائن يا رسول الله وخان المؤمنين، فدعني فأضرب عنقه. فقال صلى الله عليه وسلم يا عمر وما يدريك لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة. قال فدمعت عينا عمر وقال الله ورسوله أعلم، الله ورسوله أعلم. في الحقيقة أيها الإخوة والأخوات، أول ما يقف الإنسان يعني على فعل حاطب وهو المسلم المهاجر، وهو أحد الذين أطلعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على سر الجيش وعلى سر خروجه، ويجد أن حاطبا رضي الله تعالى عنه غلبته عاطفته ومحبته لأهله وماله لأجل أن يفعل مثل هذا الصنيع. يعلم سبحان الله أن النفس البشرية تعرض لها لحظات من الضعف البشري مهما بلغت من كمالها وقوتها، وأنه لا عاصم إلا الله في هذه اللحظات. ثم نقف أيضا وقفة أخرى أمام عظمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي لا يعجل عند اتخاذ القرارات. يعني أحضروا الكتاب وضعوه بين يديه واطلع على حاطب وقد أسر إلى الكافرين بسر من أسرار المسلمين. يا هؤلاء يا قريش، ترى المسلمون سوف يأتون إليكم ويقاتلونكم. ومع ذلك يتصرف صلى الله عليه وسلم تصرفا هينا لينا مع حاطب، ويقول بكل لطف ولين ما حملك على ما صنعت، في سعة صدر وعطف على لحظة الضعف الطارئة في نفس صاحبه وإدراك ملهم بأن الرجل قد صدق. ومن ثم لما تبين له عذر حاطب يلتفت صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة ويقول صدق لا تقول إلا خيرا. لماذا يقول هذا الكلام؟ لأجل أن يعينه لينهض من عثرته، فلا يطارده بها ولا يدع أحدا يطارده، يدع الإيمان يتخلل إلى قلبه ويعود إليه بعد فعلته التي فعلها رضي الله تعالى عنه. نحن عندما نتأمل في هذا التعامل من النبي عليه الصلاة والسلام مع رجل قد أخطأ هذا الخطأ، نعلم أنه كما قال بعض السلف لما رأى رجلا قد شرب خمرا ثم تاب، فمر به بعض الناس وجعلوا يعيرونه يقولون يا سكير، يا من شربت خمرا، يا من فعلت. فمر بهم أحد السلف رجل عاقل وقال يا قوم لا تعينوا الشيطان على أخيكم، لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم. الأصل أن تشجعوه وتقولوا يعني تب إلى الله، حسن علاقتك بالله، لا تعود إلى هذه الأمور. أما تبدأوا تعيروه بما مضى فلا. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا، وأن يهدينا جميعا بهدي كتابه، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد.